بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سيدنا الشيخ أحمد، إحنا تكلمنا عن تابعين، النعت وإيه والعطف، إلى أن هنتكلم عن التوكيد. كما قسمنا العطف إلى بيان ونسق، هنقسم التوكيد إلى قسمين، لفظي ومعنوي. اللفظي بتكرر نفس اللفظ. هذا اللفظ المكرر وقد يكون اسما او فعلا او حرفا او جمله، ماشي. نشوف الاسم، جاء زيد، خلاص. وايه الغرض يا مولانا من التوكيد اللفظي؟ احيانا واحنا صغار يا مولانا الشيخ احمد كنا نستعمل هذا بفطرتنا، بينما يعني نمرح ونضحك ونتشاجر في الفصل، فجأة أحدنا يرى الأستاذ فيقول الأستاذ وصل. بالتأكيد ده تنبيه الغافل، بيقول لغفلان انتبه الأستاذ جاي لحسن يضربك، فهمت ولا لا؟ بالفطرة هو الأستاذ وصل، يبقى اللي ما سمعش الأولى يسمع إيه؟ الثانية. هذا الغرض أهو، أنت فهمت ده الغرض من توكيد الإيه؟ اللفظي. فلما كرر نفسه أقول إيه؟ الأستاذ حضر، يبقى كررت الاسم. حضر الأستاذ، يبقى كررت الإيه؟ ممكن أكرر الحرف. لما الشاعر يقول إيه؟ لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. طب ما هو كده، طب ما باح يا سيدنا كده ويقول لا أبوح، طب ما أنت بحت، أنت واخد بالك؟ فيقول لا، يبقى هنا كرر ايه يا مشايخ الحرف. طيب هل انت طالبه معنا؟ تقول نعم. طيب شوف الجمله، قال صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريشا، يبقى كرر ثلاث مرات، ده اسمه توكيد ايه؟ لفظ. كلا سوف تعلمون، ثم كلا، ايوه، اين لا تغضب، ايوه، صلى الله عليه وسلم. نيجي للتوكيد المعنوي، له الفاظ معلومه اللي هي النفس والعين. النفس والايه؟ يجب اتصالهم بضمير مطابق للمؤكد. لما اقول جاء الخليفة نفسه، جاء الخليفة ايه؟ نفسه. ايه المقصود بالتوكيد المعنوي في النفس والعين؟ قال رفع المجاز عن الذات. تيجي الاستاذة ناس تقول مش فاهمة حاجة، صح؟ طيب والاستاذة ناس بتقول مش فاهمة ايه؟ حاجة، صح؟ هي بتقول لنا زارتني الأميرة، هي بتقول كده، زارتني الايه؟ فصاحبتها المخرجة تقول الأميرة زارتك انت؟ الله، ده انت الشارع بتاعكم ما يعديش عربية كرو، فهمت ولا لا؟ طب أميرة تيجي ازاي؟ ده الأميرة بيبقى عندها حاشية، فهمت ولا لا؟ وعندها حرس وعندها مراء وخدم وبتاع، هيمشوا ازاي في الارض المكسره دي والبتاع، فهمت ولا؟ وبيتك ضيق زي حالتنا، فهمت صح؟ فكانها تبقى انت لعلك تقصدي زارتني خدمت الاميره تمشي. انت فهمت ولا؟ يبقى ده اسمه مجاز، اسمه ايه؟ لا هتنفي لها المجاز، قال زارتني الاميره نفسها. انت فهمت ولا؟ ساعتها ارفع المجاز ده، لانك لو قلت زارتني الاميره وانا بصل لحالتك غلبانه وحتى ما عندكش كسره عيش، طب ازورك ازاي الاميره دي؟ فانا استبعد ده، فاقول لعلها تقصد المجاز وليس الحقيقه. زارتني مثلا خدمت الاميره، فهمت ولا لا؟ فرشت الاميره، جارت الاميره، انت فهمت ولا لا؟ فهي تنفي التنفير ده والزارات الأميرة نفسها أو عينها. فهمت ولا لا؟ أظن كده واضحة. ده اسمه إيه؟ توكيد الإيه؟ أظن سهلة كده. حلو، يا سلام. وبعدين لما نيجي الكل وجميع يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بهم المثنى. حفظت القرآن كله. فهمت ولا لا؟ طيب جاء سجد الملائكة كلهم أجمعون، ده توكيد التوكيد يعني، صح ولا لا؟ طيب وهنا برضو لما القرآن قال فسجد الملائكة، لما قال كلهم، ده برضو إيه يا أولادي؟ علشان متوهمش السامع إنه أطلق الكل وأراد البعض. لأن أنا لما أقول مثلا نجح الطلاب، طب ما في وطأ ولا واحد رسب، واحد رسب، أقول يا ما أنا عبرت يعني بالأغلبية يعني، اعتبرت الأغلبية كأنهم كلهم يعني. فهمت ولا لا؟ فالقرآن قال سجد الملائكة كلهم وقال أجمعون. فهمت ولا لا؟ حتى لا يظن أن هو إيه؟ يعني عبر بالكل وأراد البعض. فراح جل قال إيه؟ كلهم. صح ولا لا؟ طيب. بالنسبة وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه. توابع أجمع هي نفسها أقطع وأبصع وأبتع. يعني مول جاء القوم كلهم. كلهم ده توكيد أول. طيب أجمعون ده توكيد إيه؟ التوابع. التوابع بتاعت إيه؟ أجمعون، أقطعون، أبصعون، أبتعون. هي التوابع يعني. يعني بتأدي نفس المعنى زي الترادف كده. زي الجلوس والقعود يعني. فهمتوا؟ بس ده زيادة يعني. طيب. أظن خلاص إحنا عرفنا الإيه؟ هننتقل بعد ذلك سيدنا إلى البدل. البدل هنشرحه يا سيدنا الشيخ أحمد بصورة إن شاء الله مختصرة. ماشي؟ سيدنا الشيخ أحمد، يلا هنقول أمرنا لله. سيدنا الشيخ أحمد قال لي والله أنا عايز أتزوج واحدة اسمها هند. يلا ذكري بيستخا. خلاص؟ عايز أتجوز واحدة اسمها إيه؟ هند. خلاص؟ وأخته هو اسمها زينب. ماشي؟ فأنا هسأله السؤال أهو، لأن في عندنا بدل مطابق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبلد غلط ونسيان. صليتوا على الحبيب؟ عايزين نطبق ده على البنت اللي عايز يتجوزها الشيخ أحمد. فقال: أعجبتني أو أعجبتني الفتاة هند. صليتوا على الحبيب؟ هند اللي هي مين؟ والفتاة اللي هي مين؟ ده اسمه بدل مطابق، هو نفسه. فهمتوا ولا لا؟ يبقى بنسأله إيه اللي أعجبك فيها؟ أعجبني الفتاة هند. ده اسمه بدل يا ولادي؟ هو نفسه. صح؟ وإيه هو البدل؟ تابع مقصود بالحكم. يبقى الإعجاب حصل بمين؟ مش بالفتاة. صح يا ابني ولا لا؟ الفتاة ما ديش مال أي حد. صح يا ولادي؟ طيب. لما نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هو نفسه؟ صراط الذين أنعمت عليه. إلى صراط العزيز الحميد الله. فهمت ولا لا؟ ده اسمه بدل إيه يا ولادي؟ مطابق. عرفنا النوع الأول؟ النوع الثاني بنسأله يا شيخ أحمد. قال سم على الرأي السعودي، وقلنا له سمى الله عدو. ايه اللي عجبك في البنت؟ خدوا بالك، اعجبتني الفتاة وجهها. ده اسمه بدل بعض من ايه؟ من كل. صح ولا لا؟ عرفنا بدل بعض من كل؟ في الثالثة ده قال اعجبتني الفتاة حياؤها. ها؟ يبقى ده بدل ايه؟ يعني اشتملت على الحياء، وليس الحياء جزء منها. يعني لا وجهها ولا يديها ولا رجليها. فهمتوا؟ هو دايما بينادي على زينب دي اخته، فدايما هي على لسانه، فقال اعجبتني الفتاة زينب، بعد تذكر قال هند. فهمت ولا لا؟ ده اسمه بدل غلط او ايه؟ او نسيان. هذا انواع البدل. خلاص؟ حلو كده؟ بس هذا انواع. يا شيخ بيحب ما لازم نصحصحهم شويه. ها؟ يعني نكتفي بهذا القدر؟ والله اعلم. والبس يلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.